يا رنب بقى يلا رد عليه حن عليه يلا رد عليه هو اللي داب يا رنب وما فيش جواب يا رنب قاعد بيعيط رد عليه بالرد زقطة يلا يا رنب ما ترد عليه.